لا تطفئي شمعة لا تلقي بابا فمضى عرفتك وجه الفجر ما غاب لا تطفئي شمعة لا تلقي بابا فمضى عرفتك وجه الفجر ما غاب ما غاب ومذ عرفتك عين الشمس ما انطفأت ومذ عرفتك قلب الحب مرتبا ومذ عرفتك ريح الخوف ما صفات ومذ عرفتك ظن الشعر ما خاب تزينت لك أشعاري فكم سكبت عطرا وكم لبست للحب أثوابا تزينت لك أشعاري فكم سكبت عطرا وكم لبست للحب أثوابا وكم أثارت جنون الحرف فارتحلت ركابه في مدى شعري وما أبى وكم أثارت جنون الحرف فارتحلت ركابه في مدى شعري وما أبى تألقي يا حروف الشعر واتخذي إلى شغاف قلوب الناس أسبابا ومزقي رهبة في البدر تجعله أمام بوابتي الظلماء بوابا وصافحي لهب الأشواق في مهج محروقة واصنعي للحب جلبابا وسافري في دروب الذكريات فقط ترين ما يجعل الإيجاز إسهابا وصففي شعر أوزاني فقد عبثت بشعرها صبوات الريح أحقابا وعانقي فوق ثار الفجر أغنية كتبتها حين كان الفجر والثابا وخاطبي قلبي الشاكي مخاطبة تزيده في دروب العزم أدرابا وحين كانت شفاه الضل مرشدة لحنا يزيد فؤاد الروض إطرابا وحين كان شذى الأزهار منطلقا في كل فج وكان العطر منسابا لا تطفئي لا تطفئي لا تطفئي لا تطفئي لا تطفئي لا تطفئي لا تطفئي لا تطفئي لا تطفئي لا تلقي بابا. فمذ عرفتك وجه الفجر ما غابا، ومذ عرفتك عين الشمس ما انطفأت، ومذ عرفتك قلب الحب ما ارتابا، ومذ عرفتك ريح الخوف ما عصفت، ومذ عرفتك ظن الشعر ما خاب. تزينت لك أشعاري فكم سكبا عطرا، وكم لبست للحب أثوابا. تزينت لك أشعاري فكم سكبا عطرا، وكم لبست للحب أثوابا. يا قلب يا من جمل الإحساس في جسد ما ضل صاحبه دربا ولا ذابا، قالوا أطالت يد الشكوى أظافرها، وأقبلت نحوك الآهات أسرابا. يا قلب يا من جمل الإحساس في جسد ما ضل صاحبه دربا ولا ذابا، قالوا أطالت يد الشكوى أظافرها، وأقبلت نحوك الآهات أسرابا. أما ترى موكب الأنوار كيف غدا يعيد نحوي من الأشواق ما غابا، وينبت الأرض أزهارا ويمطرها غيثا، ويجعل لون الأفق خلابا. انظر إلى الروض يا قلبي فسوف ترى ظلا وسوف